جاء في وقت الاعتذار جاء في حديث من عقل اليسار النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرا على من موت اخذ ياسين صحاه ابن حبان وجماعه وظنوا ان اسناده جيد وان في روايه ابي عثمان النهدي عن عقل اليسار وضعفه اخرون قالوا ان الراوي ليس هو ابا عثمان النهدي ولكنه شيخ هناك مجهول الحديث المشهور الحديث المعروف فيه انه ضعيف فلا يستحب قراءتها على الوداء ومن استحبها ظن ان الحديث صحيح لا يستحبها لكن قراءة جزء القران على المريض ينفع قراءة جزء القران من تخصيص الياسين اذا قرا عند المريض يستفيد من هذا ويخشى ويستفيد طيب اما تخصيص قراءة ياسين فالاصل في ذلك اذا جاء في حديث عن ماخذ اليسار وظن بعض العلماء انه صحيح استحبوها ولكن بالنظر في اصل اسناده ومراجعه كلام العلماء فيه اتضح انه ضعيف وان تخصيصها لم يقل له وجه فإذا قرأ خذي عند مريض من القرآن يستفيد ويخوى ونفجع ويتدبر القرآن مثلما إذا كان يعقل ويفهم هذا إيه نفع له وللحاضرين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.